حديث 1507 و 1508 دوان هر دو حديثه دا ده بحث پیغمبری عليه الصلاة والسلام و اجناء تکرن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كسي عبد الله كوري مسعود خدج رازي بت وقد سئل قصير جهاد بكرن من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن كيف غنبر صلاة خدي لبن اف اجناء حسن يعني كو اجناء جهي خد دنتا ليلة تستمع القرآن شبا جهي خد اين قرآن كون شبك الشبا اجناهات بن جهي خد دنا پیغمبری عليه الصلاة والسلام وقت قرآن خان یا بسیار جهات اکرن خانه که پیغمبر پی حسن علیه الصلاة والسلام کو اجنه گوه خود دنوی فقال البیجتن گود انه آذنت بهم شجره دارکش دارا اوی پی حسن